الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ اليوم في كتاب عمدة التفسير في الجزء الثاني بتفسير سورة الأعراف الآية 24 وما بعدها. بسم الله السلام. سمي القراءة الآيات ثم التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله له، يقول تعالى: ولكل أمة أي قرن وجيل أجل فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة أي عن ذلك ولا يستقدمون. ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته، وبشر وحذر فقال: فمن اتقى وأصلح أي ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون فيها مكثا مخلدا. مكثا نعم. بعد يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله أو كذب بآيات الله المنزلة. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. اختلف المفسرون في معناه. هنا الصيغة فمن أظلم صيغة استفهام، لكنه ليس استفهام على بابه، إنما هو كما فسرها مصنف: لا أحد أظلم. وهذا جاري على ألسنة الناس، إذا أرادوا استعظام الشيء يقولون مثلا: من قد فلان، يعني أحد قد. هذا جاري على فمن أظلم أي لا أحد أظلم. نعم. في غرض صيغة، هذا مع صيغة لسان العرب عنده هذا الشيء. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. اختلف المفسرون في معناه. ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال، من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به. وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشر. وكذا قال قتادة. اختلف المفسرون في الكتاب، النصيب الذي ينالهم من الكتاب، هل هو ينالهم من القدر، يعني يقع عليهم القدر الذي قدر عليهم، أو ما كتب عليهم من سيئات اقترفوها وأعمال عملوها، أو ما في الكتاب من موعود، وهكذا التفاسير التي ذكرها. هذا المعنى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ما المراد بهذا النصيب الذي، وما الكتاب الذي ينالهم النصيب منه؟ اختلف في الكتاب وفي النصيب، ما هو؟ اختلف المفسرون. فقال ابن عباس: نصيبهم من الأعمال، وجعل الكتاب يعني ما كتب عليهم من العمل، ما كتب عليهم مما عملوه. واضح؟ إيه. وإن عليكم لكاتبين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين. يعني يكتبون أعمالكم، هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس، نصيبهم من الأعمال من عمل خيرا جزي، من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به. وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشر، يصيبهم نصيبهم من الكتاب الذي في القرآن، ما وعدوا على جزاء الأعمال. جعله إيش الكتاب هنا؟ القرآن، ما فيه من موعود، فالذين ظلموا ينالهم نصيبهم من موعود الظلم. قال واختاره كذا، قال قتادته والضحاك وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القرظي: عمله ورزقه وعمره، جعل الكتاب اللوح المحفوظ أو ما أخذ من اللوح المحفوظ كما في حديث ابن مسعود، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا يقول الكثير، وهذا القول قوي في المعنى والسياق يدل عليه، يعني قول محمد بن كعب القرظي أن المقصود بالكتاب ما في اللوح المحفوظ، يعني المقادير. ثم بين يقول السياق يدل عليه، وهو قوله: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني يجري عليهم ما قدر عليهم إلى الأجل. ولذلك كان في الآيات قبلها، الآيات قبلها قال إيش: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هي أجال مقدرة. يقول ابن القيم، يقول ابن كثير: السياق يدل عليه، كما في قوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. على كل المعاني التي ذكرت، الظاهر والله أعلم أنها لا تتنافى، لأن دلالة الآية محتملة محتملة. لا، ما قيد عليهم، ما كتب عليهم من أعمالهم، يقصد ابن عباس ما قيد عليهم. كما في قوله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر. وهذا محتمل، حتى هذه الآية في الزبر أنها في اللوح المحفوظ مقدرة، حتى الآية هذه: وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب، محتمل أنهم في اللوح المحفوظ، ومحتمل أنه يعني يكتب عليهم تقيده الملائكة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. على كل، هذه الآية محتملة، ودلائل الآيات تدل على هذا وهذا، لكن كلمة نصيبهم تقوي هذا القول الذي قاله محمد بن كعب القرظي، يعني ينالهم حظهم المكتوب لهم، نصيبهم المكتوب عليهم، يعني يقع عليهم ما قدر الله عليهم. والذي قدره عليهم سبق بعلمه أنهم واقعون به فكتبه عليهم، وليس المعنى أنه ظلمهم فكتب عليهم ما لم يريدوا أن يفعلوا، لا، هم فعلوا بإرادتهم، والله عز وجل كتب عليهم أنهم يفعلون ذلك، كما قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعلمه السابق بهم أنهم لا ينفع بهم ذلك، وقال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لم يعلم أن فيهم خير عز وجل، علم أنهم لا خير فيهم وأنهم لن يسمعوا ولن ينتفعوا، فكتب عليهم ما علمه منهم وهو ماض، وسيقع هذا الكتاب الذي كتبه عليهم. هو يقوي قول محمد بن كعب، وإن كان لا ينفي القول الأخرى، الأقوال الأخرى لا ينفيها، لأنها جاءت الآية في سياق التهديد وسياق التوعد على جزاء الأعمال. فلذلك قال ابن عباس نصيبهم من الأعمال من عمل خيرا جزي به. قال الثاني قول مجاهد ما وعدوا به من خير وشر، يعني ما وعدوا، هذا لقول مجاهد، قال مجاهد ما وعدوا به من خير وشر، يعني ما في القرآن من الكتاب في القرآن من إيش جزاء على الأعمال. لثلاث أقوال، وأقواها القول الثالث ثم الأول قول ابن عباس ثم الثاني قول مجاهد واختاره ابن جرير. طيب والآيات التي استدل بها المصنف ويصير المعنى في هذه الآية كما في قوله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، هذا يؤيد قول مجاهد، لأن مجاهد يقول ما وعدوا به من خير وشر، وقوله ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. هذا يدل على المعنيين أيضا، يعني إيش فننبئهم بما عملوا يدل على قول ابن عباس نصيبهم من الأعمال، يعني إيش ما كتب عليهم، ما كتب ما قيده عليهم الكرام الحافظون، ثم قال ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، هذا يؤيد قول مجاهد ما وعدوا به من خير أو شر. هذا كل هي والله أعلم أن الآية محتملة لإيش للمعاني الثلاثة، وهذا من بلاغة وإعجاز القرآن أنه وجوه الحق التي لا تتنافى تكون معنية مقصودة وهي لا تتنافى، ويسمى بتفسير اختلاف التنوع، إذا تنوع المعنى واحتمله اللفظ فكله صحيح. نعم كأنه يرجح قول كعب لكن أورد المعاني الدلة تدل على المعاني هذه. طيب نعم. وقوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين بنزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله ادعوهم يخلصونكم مما أنتم فيه، قالوا ضلوا عنا أي ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم، وشهدوا على أنفسهم أي أقروا واعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ظاهر المعنى وما يشير إليه الكلام من كثير أن هذا يكون عند الاحتضار وليس عند البعث يوم القيامة، ظاهر الآية، مع أنه حتى يوم البعث تقول لهم الملائكة ذلك، لكن هنا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني إيش عند الاحتضار، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يسألونهم هذا السؤال. لذلك قال المصنف إذا توفت المشركين، إن الملائكة إذا توفت المشركين بنزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار، يعني هذا يكون القبض الأرواح يكون عند الموت، يقولون لهم أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا. نعوذ بالله. نعم. يقول تعالى مخبرا عما يقول لهؤلاء المشركين به المفترين عليه. اقرأ الآيات. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته ادخلوا في أمم أي من أشكالكم وعلى صفاتكم. هذا يكون يوم القيامة. الآية الأولى حتى إذا جاءتهم رسلنا عند الاحتضار قال ادخلوا في أمم الآية التي هذه يوم القيامة عند الحشر في النار. نعم. هنا قال والضمير يعود إليه عز وجل. نعم. قد خلت من قبلكم أي من الأمم السالفة الكافرة ادخلوا في أمم أي من أشكالكم وعلى صفاتكم في أمم مثلكم يعني ادخلوا معهم فيهم في حكمهم في عذابهم. قد خلت من قبلكم أي من الأمم السابقة خلا أي مضت أمم سابقة سالفة. نعم. من الجن والإنس في النار يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم ويحتمل أن يكون في أمم أي مع أمم. هنا من الجن والإنس في النار إما أن تكون بدلا من قوله في أمم يعني كأنه قال ادخلوا في الجن والإنس معهم يعني يكون هذا معنى هذه الأمم. ما هي التي في أمم الجن تفسيرها الجن والإنس هذا بدل والبدل من التوابع يفسر معنى ما قبله وهذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن قوله في أمم فيه بمعنى مع أي يدخل مع أمم. ما هذه الأمم من الجن والإنس فهو على كل المعنى ظاهر سواء على هذا المعنى أو على هذا المعنى الاحتمال هذا والاحتمال هذا. يدخلوا في أمم أي مع أمم لا هو الكلام هنا الكلام على أن الأمم المتأخرة يقال لها ادخلوا مع من سبقكم هذا لأن السياق هذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هؤلاء في الخطاب لقوم جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمم متأخرة ثم يقول يبين عز وجل أنه كلما دخلت يقال لهم ادخلوا في أمم قبلكم من المشركين قبلكم من هذا المعنى فقوله قد خلت من قبلكم واضح أنه ففي هنا هذه بمعنى مع فتكون مع أمم أو على بابها ظرفية هذا الاحتمال الذي ذكره المصنف. نعم. وقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها كما قال الخليل عليه السلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى ولو كانوا آباءهم وأجدادهم الذين اتبعوهم. نعم. لعنت أختها يعني نظيرتها في الشرك. نعم. خلاف المؤمنين الذين قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم. وقوله حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها كلهم قالت أخراهم لأولاهم أي أخراهم أصلها تداركوا يعني أدرك بعضهم بعضا كلهم واجتمعوا كلهم. نعم قالت أخرى. نعم ليش؟ هذا كلام إبراهيم لقومه ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. يعني يقول في قوله عز وجل إنما اتخذتم أوثانا من دون الله مودة بينكم في الحياة الدنيا، يقول في الدنيا هذه مودة لكن في الآخرة ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم. هذا في سياق إبراهيم مع قومه. نعم. قالت أخراهم لأولاهم أي أخراهم دخولا وهم الأتباع. الأولى المصنف أن يقول كما ذكر الله عن قول الخليل كذا أحسن. إيه حكاية بعضهم يقول على لسان الخليل أو على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه إلى آخره. لا مصنف قال كما هي تبقى كما هي لأنه مصنف قصدها للإصلاح إذا كان خطأ تصحيفه لأنه ليس خطأ هذا الكلام. هذا الكلام ليس خطأ هو فعلا قول إبراهيم عليه السلام. نعم. قوله حتى اداركوا فيها حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها كلهم قالت أخراهم لأولاهم أي أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبعون لأنهم أشد جرما من أتباعهم فدخلوا قبلهم فتشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار أي أضعف عليهم العقوبة كما قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا في الأتباع يعني مثل أتباع اليهود والنصارى مثلا أو الأمم من قبلهم الذين اتبعوا ضلالتهم أو اتبعون آباءهم مثل مشرك قريش يتبعون بعضهم وبعض والعرب صفة عامة وغيرهم من الوثنيين يكونون يتبعون من قبلهم على دياناتهم فإذا جاءوا يوم القيامة جمعهم الله فيلعن بعضهم بعضا. نعم. فيقولون وقوله قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه كما قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال تعالى شوف الذين كفروا هنا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون لا يدري أحد عن عذاب أحد أنه أكثر لأنه في العذاب كل شخص يرى أنه أشد الناس عذابا كما أن في نعيم أهل الجنة كل شخص في الجنة يرى أنه أنعم الناس أنعم من دونه ولا يعلم عن نعيم من فوقه يرى أنه أنعم أهل الناس. كذلك في العذاب كل شخص ولو أنه أدناهم عذابا يرى أنه أشدهم عذابا. لذلك قال هنا ولكن لا تعلمون. وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون العذاب الذي فوق ضعف لهم لأنهم صدوا عن سبيل الله ولأنهم أفسدوا، لأنهم أئمة كما قال عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، لأنهم أضلوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيأخذ عذابه كاملا ومن عذاب الذين أضلهم إذا اتبعوه في تلك الضلالة، ليس جميع أعمالهم، لا فيما اتبعوه فيها. نعم كل ما يشمل، نعم كل ما يشمل التابع والمتبوع ولا المتبوع بس أضل له، حتى المتبوع يكون أضل من قبله. يعني الآن مثلا أحبار اليهود، الآن أحبار اليهود الآن تبعوا من قبلهم ويتبعهم من بعده، هو في نفس الوقت تابع ومتبوع، هذا ذا الكلام صلى الله عليه وسلم. والأب مع أولاده تابع ومتبوع، أولاده يتبعونه فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه وهكذا صلى الله عليه وسلم. سبيل الضلالة على هذا النمط كما أن سبيل الهدى على هذا النمط، تابع ومتبوع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تابع ومتبوع، حتى الإنسان البسيط له من يتبعه يقتدي به، له من يقتدي به. لكن ليس له ضعف من هذا، هو ليس أكثر واحد مش حدا يتعاطى. تريد القرآن ينزل إلى هذا التفصيل الدقيق؟ لا هو بيطلب من ربنا هو يعاقب آخرهم كيف يكون ما ليس له تعب، يعني كلف في آخر لحظة وقامت الساعة. لا شوف ما يمكن هذا، آخرهم ليس له عذاب، كيف يعني؟ لا الضعف ما يخالف الضعف، كيف تتصور آخرهم ليس له مضاعفة؟ ليس له تابع أبدا، يعني قامت الساعة وهو في معزل عن الناس، ما له صديق يقتدي به، ما له ابن يقتدي به. لا خلنا من ما وصلنا لني، لا بد الإنسان له إما أحد يقتدي به إلا إذا كان غير مكلف، هذه قضية أخرى. يعني كله ضعف، وذلك قد كل ضعف، وليس والكليات هذه لا تأتون على، لأنها تأتي على الغالب، آيات القرآن تأتي على الغالب. كي وذلك يذكر فرعون ومن معه، يذكر جنوده ويذكر ملأه ويذكر هامان، انهم كل هؤلاء معه. كنت اسمع هذه الايه شيخ فقلت يعني اتفكر فيها، ومن الله سبحانه وتعالى ان يؤتي هؤلاء القاده والائمه الضعف، فرد الله عليهم قال لكل ضعف، اتفكر فيها كيف لكل ضعف، يعني هم اللي اضلوهم ياخذوا عذاب ثاني فوق العذاب هذا، لما هؤلاء حتى دلالة أخرى للآية، حتى ولو كان ليس له من أضله، يعني من ليس له أتباع يضلهم، له هذا البقاء هذا العذاب ما دام كافرا، هذه مضاعفة، بقاء العذاب عليه خالدا مخلدا هذه مضاعفة للعذاب، بسبب إيش؟ أنه كان مصرا على البقاء على الكفر. يعني بعض الناس يقول ما دام هذا الرجل عاش 100 سنة وكفر 100 سنة لماذا يعذب خالدا؟ هو عذابه ومعصيته محدودة، فكيف يعذب عذابا لا نهاية له؟ فيقال هذا الرجل مثل ما ذكرت النية، ها نيته وبقاؤه على هذا الكفر ما دام حيا، فإذا هو عازم على البقاء على الكفر فيستحق دواما، لأن عازم على دوام الكفر. نعوذ بالله. نعم. وقال تعالى ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. وقال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقالت أولاهم لأخراهم أي قال المتبعون للأتباع. قال المتبوعون قال المتبوعون للأتباع فما كان لكم علينا من فضل. قال السدي فقد ضللتم كما ضللنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ما هل يجزون أي ما يجزون إلا ما كانوا يعملون، ما ظلموا، حتى المضاعفة العذاب هي بأعمالهم. فقوله وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني أصلا أنتم مهيئين لهذا الشيء وأنتم أتيتموه بإرادتكم، واضح. ثم قالوا بل مكر الليل والنهار كله بإضلالكم وكيدكم وإغوائكم، مع ذلك ما نفعهم. ماذا كان جوابهم؟ قالوا فما كان لنا لكم علينا من فضل، يعني حتى ولو كنا نحن الذين أضللناكم أنتم كذلك أتيتم هذه الأعمال بفعلكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هل هي من كلام المتبوعين أو من كلام الله عز وجل؟ هذا محتمل أنه يعني يقال لهم يوم القيامة وهم يتحاورون يقول الله ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، بعد أن يخصم بعضهم بعضا. ها حتى إبليس لما يأتوه قال ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني إيش؟ لست منجدكم استنجدون، أنت الذي أضللتنا، لا وما أنتم بمصرخي أيضا لست منجدي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فقط. فهذا استجابة منكم، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم اهدنا فيمن هديت.